السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 41 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، مصدر جاهد جهادا ومجاهدة من جهد، أي بالغ في قتل عدوه، فهو لغة بذل الطاقة والوسع، وشرعا قتال الكفار خاصة، وهو أي الجهاد فرض كفاية إلا إذا حضره، أي صف القتال ففرض عين، أو إلا إذا حصره أو حصر بلده عدو، أو إلا إذا كان النفير عاما فهو حينئذ فرض عين عليه ولو عبدا، ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به، ولا يجب الجهاد إلا على ذكر مسلم حر مكلف، أي بالغ عاقل صحيح، أي سليم من العمى والعرج والمرض ونحوها للآية. وأفضل متطوع به من العبادات الجهاد، وغزو البحر أفضل من غزو البر، وتكفر شهادته جميع الذنوب والدين، لأن البحر أعظم خطرا أو مشقة بخلاف شهادة البر، فإنها تكفر جميع الذنوب سوى الدين. قال الشيخ تقي الدين: وسوى مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما. وقال: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماعا. وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء ونحوها الصغائر فقط. وسن رباط، وهو لغة الحبس، وعرفا لزوم ثغر لجهاد، والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم ولو ساعة. قال الإمام أحمد: يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، يوم رباط وليلة رباط وساعة الرباط. وتمامه أي الرباط 40 يوما، وأفضله بأشد خوف من الثغر، وهو أفضل من المقام بمكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. ولا يتطوع به أي الجهاد مدين لا وفاء له إلا مع إذن غريمه، فيجوز برضاه، أو إلا مع رهن محرز أو كفيل مليء حالا كان الدين ومؤجلا. ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، ولا يحل للمسلمين الفرار من كفار مثليهم ولو كان واحدا من اثنين، ويلزمهم الثبات ولو ظنوا اختلف، إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وإن بعدت، فإن زادوا على مثليهم جاز الفرار وهو أولى مع ظن التلف. ولا يجوز قتل صبي ولا أنثى ولا خنثى ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا على القتال، وإن تترس بهم رموا بقصد المقاتلة، وإن تترسوا بمسلم لا يجوز رميه إلا إن خيف علينا فيرمون نصا للضرورة، ويقصد الكفار بالرمي دون المسلم. ويخير الإمام في أسير حر مقاتل بين قتل وبين رق وبين من وبين فداء بمسلم أو بمال، ويجب عليه أي على الإمام اختيار الأصلح للمسلمين من هذه، فهو تخيير مصلحة واجتهاد، لا تخيير شهوة، فإن تردد نظره أي لو قام فقتل، أولى لكفاية شرهم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الأركان 4 العملية من أركان الإسلام، أتبعها بكتاب الجهاد المتمم ربع العبادات عند الفقهاء، من الحنابلة لأن الجهاد عبادة بدنية وقد يقترن بها كونها بالمال، فمن المجاهدين من يجاهد ببدنه فقط ومنهم من يجاهد ببدنه وماله معا. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الأولى وهي قوله كتاب الجهاد 28 مسألة، فالمسألة الأولى بين فيها معنى الجهاد لغة وشرعا، فقال مبتدئا بيانه مصدر جاهد جهادا ومجاهدة من جهد أي بالغ في قتل عدوه، فهو لغة بذل الطاقة والوسع، فالجهاد سمي جهادا لتضمنه بذل جهد ناشئ من طاقة العبد ووسعه يعني من قدرته وقوته. وأما شرعا فهو كما قال قتال الكفار خاصة، فإن اسم الجهاد إذا أطلق شرعا لا يراد به إلا قتالهم، وربما سميت بعض الأعمال جهادا لكن على وجه التقييد لا على وجه الإطلاق. ثم قال في المسألة الثانية مبينا حكمه وهو أي الجهاد فرض كفاية متى قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن بقيتهم إلا في أحوال عدها المصنف رحمه الله تعالى في قوله إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين، فالجهاد فرض عين عند الحنابلة في أربعة أحوال: الأولى أن يحضر الجهاد أي يشهد صف القتال، فإذا شهد صف القتال فرض عليه الجهاد عينا. والحال الثانية أن يحصره عدو أن يحيط به عدو من الكفار يحبسه، فلا سبيل إلى استنقاذ نفسه منه إلا بمجاهدتهم. والحال الثالثة أن يحصر عدو من الكفار بلده فيحيطون به ويرومون إصابة أهله والتسلط عليهم. والفرق بين الحال الثانية والثالثة أن الحال الثانية تختص بمسلم أو ببعض المسلمين، وأما الحال الثالثة فإنها تتعلق ببلد كامل من بلدانهم. والحال الرابعة أن يكون النفير عاما، أي أن تكون دعوة المسلمين إلى الجهاد عامة يطلب فيها من كل مسلم قادر على الجهاد أن يخرج إليه، والنفير بيد من له استنفاره وهو ولي الأمر أو نائبه، فإذا استنفره ولي الأمر أو نائبه صار فرض عين عليه، وإن كان المستنفر ليس وليا للأمر ولا نائبا له فإن الجهاد لا يجب باستنفاره. ثم قال المصنف بعد ذكره الأحوال الأربعة المتقدمة فهو حينئذ فرض عين عليه ولو عبدا، أي ولو كان رقيقا مملوكا. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال ويسن أي الجهاد بتأكد، فهو سنة مؤكدة مع قيام من يكفي به، أي إذا وجد من المجاهدين من يكفي في القيام بفرض الكفاية فيكون مسنونا بتأكد. ثم قال في المسألة الرابعة ولا يجب الجهاد إلا على ذكر مسلم حر مكلف أي بالغ عاقل، لأن التكليف يجمع عند الفقهاء والأصوليين كما تقدم البلوغ والعقل صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض ونحوها للآية، وما في معناها فهو مثلها، تريد بذلك قول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وما كان من جنسها فهو ملحق بها. ثم قالت المسألة الخامسة: وأفضل متطوع به من العبادات الجهاد. فأفضل العبادات التي يتطوع بها العبد بعد الفرائض الجهاد حال كونه فرض كفاية. ثم قال في المسألة السادسة: وغزو البحر أفضل من غزو البحر. والمراد بغزو البحر الغزو الذي يتضمن ركوبه ولو لم يكن القتال فيه، فإذا تضمن الجهاد ركوب البحر للوصول إلى العدو صار جهادا في البحر. ثم قال في المسألة السابعة: وتكفر شهادته أي شهادة المجاهد، وذلك إذا قتل في حال المعركة جميع الذنوب والدين، لأن البحر أعظم خطرا ومشقة بخلاف شهادة البر. وما وقع في النسخة أعظم خطر أو مشقة غلط، وإنما الصواب أعظم خطرا ومشقة بخلاف شهادة البر، فإنها تكفر جميع الذنوب سوى الدين فلا تكفره شهادة البر. ثم نقل المصنف عن الشيخ تقي الدين، وهو عند الحنابلة إذا أطلق ابن تيمية، أنه قال: وسوى مظالم عباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما، أي مع وجود موجبهما والقدرة عليهما، فإنها لا تسقط بموته شهيدا. ثم قال أيضا: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب، أي تطلب منه التوبة، فإن تاب وإلا قتل. انتهى كلامه هنا. فإذا رفع الحج فوق مقامه وجعله مسقطا ما وجب عليه من الصلاة والزكاة، وأنه إذا حج لم يعد مخاطبا بصلاة ولا زكاة، فإنه يستتاب لكفره بذلك الاعتقاد الذي اعتقده. ثم قال المصنف: ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماعا، فحق الآدمي باق لا يتخلف. وتكفر طهارة وصلاة ورمضان أي صومه، وعرفة وعاشوراء أي صومهما ونحوها الصغائر فقط دون الكبائر، فلا تكفر في المذهب إلا بتوبة. ثم قال في المسألة الثامنة: وسنة رباط. فالرباط سنة، وبين حقيقته في المسألة التاسعة فقال: وهو أي الرباط لغة الحب، وعرفا أي في عرف الشرع، لأن الحقائق الشرعية تجري مجرى الأعراف عند أهل العلم، فهي عرف يختص بطائفة من الناس وهم العلماء، فإذا وقعت في كلامهم فيما ينزل منزلة الحقائق الشرعية كان تفسيرها أن المراد بقولهم عرفا أي شرعا، وهو الذي صرح به المصنف في كشف المخدرات فقال: وشرعا لزوم ثغر لجهاد، أي الإقامة في ثغر لإرادة الجهاد. ثم قال في المسألة العاشرة: والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم العدو، فكل مكان يخيف أهله العدو ويتخوف العدو منهم هجمة، ويخيفهم العدو أن يأتيهم على غرة فهو ثغر من الثغور، ولا يلزم منه أن يكون في أطراف البلاد، فمتى وجد هذا المعنى كان ذلك ثغرا، ولم يكن هذا المعنى موجودا فيما سلف إلا فيما كان في أطراف بلاد المسلمين. ولا يتصور التخوف على مصالحهم العامة ممن يكون بينهم، وأما في الأزمنة المتأخرة فقد صارت بعض المواقع في بلاد المسلمين ثغورا مع كونها في داخلها لوجود المعنى المذكور، كالوزارات أو البنوك أو غيرها، والمقصود ما سلم من الحرام. وأما ما كان حراما أو يغلب عليه الحرام فإنه لا يلحق بهذا لتخلف المصلحة الشرعية منه، فإن المصالح التي تكون في الدولة المسلمة هي المصالح التي يراد منها حفظ حقوق المسلمين، وأما ما خالف الشرع فإنه لا مصلحة للمسلمين فيه وإن زينه لهم أعداؤهم. ثم قال في المسألة 11: ولو ساعة، أي ولو كان الرباط بلزوم الثغر ساعة، الساعة عندهم اسم لما طال من الوقت عرفا، وهو في حساب الناس يجاوز 40 دقيقة، فهو دون الساعة المؤقتة اليوم، والعرب تعرف هذا في لسانها، والفقهاء ذكروا هذا في مواضع عدة. ثم قال ناقلا عن الإمام أحمد: قال الإمام أحمد: يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط. ثم قال في المسألة 12: وتمامه أي الرباط 40 يوما، فأكمل الرباط 40 يوما، وإن زاد فله أجر الزيادة. ثم قال في المسألة 13: وأفضله أي أفضل الرباط بأشد خوف من الثغور، فإذا كان ثغر أشد خوفا من ثغر آخر فالأشد خوفا هو أفضل تلك الثغور في المرابطة فيها. ثم قال في المسألة 14: وهو أي الرباط أفضل من المقام، أي اللبث في التعبد مجاورة بمكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. فالمقام بمكة المراد هنا هو المجاورة بها للتعبد. ثم قال في المسألة 15: ولا يتطوع به أي جهاد مدين، أي من عليه دين لا وفاء له إلا مع إذن غريمه وهو صاحب الدين، فيجوز برضاه إذا رضي بخروجه الجهاد، أو إلا مع رهن محرز أي مقبوض يمكن أن يكون وفاء دينه إذا فات بقتله في الجهاد، فيؤخذ ما عليه من الدين من الرهن الذي جعله، أو كفيل ملي أي غني حالا كان الدين ومؤجلا، هكذا في النسخة ولعله أو مؤجلا. والمقصود أنه لا فرق بين الحال للحاضر الوفاء ولا الدين المؤجل. ثم قال في المسألة 13: ولا يتطوع به يعني الجهاد من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، فإن كان رقيقين أو كان غير مسلمين فإنه لا يلزمه استئذانهما في تطوعه بالجهاد. ثم قال في المسألة 17: ولا يحل للمسلمين الفرار أي الهرب والتولي من كفار مثليهم أي ضعفهم، ولو كان واحدا من اثنين. ثم قال في المسألة 18: مبينا الواجب عليهم ويلزمهم الثبات ولو ظنوا التلف، أي يجب عليهم الثبات وهو البقاء في مواقعهم ولو ظنوا، أي سبق لنفوسهم أنهم يقتلون. ثم قال في المسألة 19 مستثنيا: إلا متحرفين لقتال، أي مبتغين حيلة في القتال في إقبال وإدبار، أو متحيزين إلى فئة، أي منضمين إلى جماعة من عسكر المسلمين وإن بعدت تلك الفئة. ثم قال في المسألة 20: فإن زادوا على مثليهم جاز الفرار، فإذا كانوا أكثر من ضعفهم فإنه يجوز لهم أن يفروا ولا يجب عليهم أن يثبتوا. ثم قال في المسألة 21: وهو أي الفرار أولى مع ظن التلف إن زادوا على مثليهم، أما إن كانوا مثليهم وظن التلف فإنه يجب عليهم أن يثبتوا كما تقدم. ثم قال في المسألة 22: ولا يجوز قتل صبي ولا أنثى ولا خنثى لم تستبن ذكرا أو أنثى، ولا راهب ولا شيخ فان أي هرم، ولا زمن وهو المقعد الذي لا يستطيع المشي لشلله، ولا أعمى لا رأي لهم، ولم يقاتلوا أو يحرضوا على القتال. فالعادة الجارية أن أمثال هؤلاء لا يد لهم في القتال عقدا ولا حلا ولا إقداما ولا إدبارا، ولا يشاركون فيه ولا يحرضون أهله عليه. ثم قال في المسألة 23: وإن تترس بهم اتخذوا حصونا يتوقع بهم، رموا لقصد المقاتلة، أي بقصد الطائفة المقاتلة. ثم قال في المسألة 24: وإن تترسوا بمسلم لا يجوز رميه إلا إن خيف علينا فيرمون نصا للضرورة، فإذا اتخذوا مسلما حصنا يحتمون به فإنه لا يجوز رميه إلا إن خيف علينا من غلبتهم وهجمتهم فإنهم يرمون نصا عن الإمام أحمد للضرورة في ذلك. ثم قال في المسألة 25: ويقصد الكفار بالرمي دون المسلم، أي يكون نية الرامي أن يرمي الكفار دون المسلم ولو أصابه. ثم قال في المسألة 23: ويخير الإمام أو نائبه في أسير حر مقاتل بين قتل أي أن يقتل وبين رق أي يتخذ عبدا مملوكا، وبين من أي عفو عنه، وبين فداء أي استنقاذ بعوض، وذلك العوض مسلم أو مال بقدر ما يرى ولي الأمر المصلحة فيه. ثم قال في المسألة 27: ويجب عليه أي على الإمام اختيار الأصلح للمسلمين من هذه، أي مما سبق ذكره من قتل ورق ومن وفداء، فهو تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة، وولي الأمر إنما يتصرف في المسلمين بحسب ما تقتضيه مصالحهم لا بحسب ما تميل إليه نفسه وترضاه شهوته، وهو مؤتمن على ذلك. ثم قال في المسألة 28: فإن تردد نظره، أي لو قام، فقتل أولى لكفاية شرهم، أي فإن تردد في ما يعقد العزم عليه من الأمور الأربعة فإن القتل أولى كفاية لشر هؤلاء المقاتلة من الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم الإمام ويلزم الجيش إخلاص النية لله تعالى في الطاعات، ويجب عليه أي الإمام عند المسير بالجيش تعاهد الرجال وتعاهد الخيل، أي رجال الجيش وخيلهم، لأنه من مصالح الغزو، ويجب عليه منع من لا يصلح للحرب من رجال وخيل كضعيف وحطيم، وعليه منع مخذل أي مفند للناس عند الغزو ومزهدهم في القتال، وعليه منع مرجف كمن يقول هلكت سرية المسلمين أو لا مدد لهم أو لا طاقة لهم بالكفار ونحو ذلك، وعليه منع مكاتب كفار بأخبارنا يدل العدو على عوراتنا، وعليه منع معروف بنفاق ومنع رام بيننا أي المسلمين بفتن، ومنع صبي لم يشتد، ومنع نساء إلا عجوزا لسقي ماء ونحوه كمعالجة الجرحى، ويحرم استعانة بكافر في غزو إلا لضرورة، ويمنع جيشه من محرم من فساد ومعاصي لأنها أسباب الخذلان، ويمنعهم من تشاغل بتجارة تمنعهم عن الجهاد، ويعد الصابر في القتال بأجر ونفل ترغيبا له فيه، ويشاور ذا رأي بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله أي المسلم سلبه بفتح السين واللام، وكذا لو قطع أربعته فله سلبه دون قاتله، لأن القاطع هو الذي كفى المسلمين شره، وهو أي السلب ما عليه أي على الكافر المقتول من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها من آلتها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه أي الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال فغنيمة، ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الجهاد، بين فيه ما يلزم ولي الأمر من أحكام تتعلق بالجهاد، فقال ذاكرا فيه 11 مسألة: أولها قوله: ويلزم الإمام ويلزم الجيش الذي معه إخلاص النية لله في الطاعات. واللزوم هنا يراد به الوجوب، ومن تصرفات فقهاء الحنابلة أنهم عبروا في كتاب الجهاد في مواضع منه باللزوم يريدون الوجوب، لأن الحامل على ذلك كون الجهاد فرض كفاية، فعبروا بلفظ يشير إلى أن الداخل فيه قد ألزم نفسه به إذا حضر صف القتال فتلزمه أحكامه. ثم قال المصنف في المسألة الثانية: ويجب عليه أي الإمام أو نائبه عند المسير في الجيش تعاهد الرجال وتعاهد الخيل، أي رجال الجيش وخيلهم، لأنه من مصالح الغزو، فيتعاهدهم أي يتفقدهم متفحصا أحوالهم، لأن الجهاد لا يتم إلا بمعرفة مقاديرهم قوة وضعفا صلاحا وفسادا. ثم قال في المسألة الثالثة: ويجب عليه منع من لا يصلح للحرب من رجال وخيل كضعيف وحطيم، أي محطوم لا قوة له على الجهاد، وعليه أيضا منع مخزن أي مفند للناس عند الغزو ومزهدهم في القتال، والمفند هو الذي ينسب آراءهم إلى الفند وهو فساد الرأي، وعليه منع مرجف وهو من يبث الرعب في المسلمين كمن يقول هلكت سرية المسلمين أو لا مدد لهم أو لا طاقة لهم بالكفار ونحو ذلك، وعليه أيضا منع مكاتب كفار بأخبارنا ليدل العدو على عوراتنا، فمن علم منه ذلك لم يخرج به إلى الجهاد. وعليه منع معروف بنفاق باشتهاره بذلك عند أهل المعرفة بأحوال الناس من كمل الخلق دينا وعلما، فإن وصم أحد بالنفاق ليس لكل أحد، وإنما هو إما بيقين أو بغلبة ظن، فاليقين بطريق الوحي كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أو أخبر به صلى الله عليه وسلم من أخبر من أصحابه، أو بغلبة ظن لمن كان عارفا بأحوال الناس لكمال دينه وغفور عقله. وأما الجراءة على ذلك فإنها مذمومة. ويجب عليه أيضا منع رام بيننا أي المسلمين بفتن، أي مشعل لها مشغب بين المسلمين بنشرها، ومنع صبي لم يشتد أي لم يقوى وقوته ببلوغه، ومنع نساء إلا عجوزا لسقي ماء أي للخدمة في سقي الماء ونحوه كمعالجة الجرحى ونقل القتلى. ثم قال في المسألة الرابعة: ويحرم استعالة بكافر في غزو إلا لضرورة، فإن اضطر إليه لشدة الانتفاع به جاز للضرورة. ثم قال في المسألة الخامسة: ويمنع أي الإمام أو نائبه جيشه من محرم من فساد ومعاص، لأنها أسباب الخذلان أي فوات التوفيق ووقوع الحرمان. ويمنعهم أيضا من تشاغل بتجارة تمنعهم عن الجهاد لتعلق قلوبهم بها فينصرفون عن الجهاد إليها، فإن كانت لا تمنع لم يمنع منها. ثم قال في المسألة السادسة: ويعد الصابر في القتال بأجر ونفر، أي بجعل يجعل له ونفر يعطاه بعد حظه من الغنيمة ترغيبا له فيه وحظا له عليه. ثم قال في المسألة السابعة: ويشاور أي الإمام ذا رأي، والمقصود بقوله ذا رأي من عرف غفور عقله وكمال حكمته لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، فإن المأمور بمشورته ليس كل أحد، وإنما هم المصرح بهم في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمشورة حظ من كان متأهلا بحسن نظره بمعرفته بما به صلاح الدين والدنيا. ثم قال في المسألة الثامنة: ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله أي المسلم سلبه بفتح السين واللام، أي ما كان معه من شيء يسلب، وسيذكر المصنف أفراده فيما يستقبل. وكذا لو قطع أربعته أي أركانه الأربعة وهي اليدان والرجلان فله سلبه دون قاتله، لأن القاطع هو الذي كفى المسلمين شره، فإذا فجئه رجلان من المسلمين قطع أحدهما أعضاءه الأربعة ثم أجهز الثاني عليه فإن السلب للأول. ثم قال في المسألة التاسعة: وهو أي السلب ما عليه أي على الكافر المقتول من ثياب وحلي وسلاح فكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها من آلتها. ثم قالت المسألة العاشرة: وأما نفقته ورحله وهو ما يكون معه من دابة أو آنية لأجل الارتحال والسفر، وخيمته وجنيبه أي الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال فغنيمة للمسلمين تقسم كما سيأتي. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة للانتفاع بسلب ما عليهم، وإن كان لا ينتفع به فإنه لا مصلحة في تعريتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها ولو في دار الحرب، وتجوز قسمتها فيها، فيجعل خمسها أي الغنيمة خمسة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه تعالى للتبرك، لأن الدنيا والآخرة له تعالى، يصرف السهم مصرف الفيء أي في مصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم من بني عبد مناف، حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، غنيهم وفقيرهم فيه سواء، وسهم لليتامى الفقراء جمع يتيم وهو من لا أب له ولم يبلغ، وسهم للمساكين جمع مسكين وهو من لا يجد تمام كفايته، وسهم لأبناء السبيل. وتقدم تعريف الأصناف كلها في آخر كتاب الزكاة، فيعطون كما يعطون من زكاة بشرط إسلام الكل، ثم يقسم الباقي من الغنيمة بعدما سبق بين من شهد الوقعة أي الحرب لقصد قتال قاتل أو لم يقاتل ونحوه، كالتجار العسكري ورسول وجاسوس ونحوه، فيقسم للراجل ولو كافرا سهم، ويقسم للفارس على فرس عربي، ويسمى العتيق ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وكل فارس على غيره أي على فرس هجين وهو ما أبوه فقط عربي، أو على مقرث وهو ما أمه فقط عربية عكس الهجين، أو على بردون وهو ما أبواه النبطيان اثنان أي سهمان، سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لغير الخيل. وشرط في من يسهم له أربعة شروط: أحدها البلوغ، والثاني العقل، والثالث الحرية، والرابع الذكورة، فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم، والرضخ العطاء دون السهم لمن لا سهم له. وإذا فتحوا أي المسلمون أرضا بالسيف أي جلا أهلها عنها قهرا عليهم كالشام والعراق ومصر، خير الإمام فيها تخيير مصلحة كما تقدم بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها على المسلمين. بين قسمها بين الغانمين وبين وقفها على المسلمين حال كونه ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده من مسلم وذمي، وهو أجرتها كل عام. وما مبتدا أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج من مسلم وكافر وعشر تجارة من الحربي ونصفه من الذمي، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له فيء خبر، ومصرفه في مصالح المسلمين. والفيء أصله من الرجوع، يقال فاء الظل إذا رجع نحو المشرق، سمي به المأخوذ من الكفار لأنه رجع منهم إلى المسلمين. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الجهاد، ذكر فيه 20 مسألة، فقال في المسألة الأولى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها أي بالتسلط عليها، ولم يبين حد الغنيمة شرعا مع شدة الحاجة إليه، والغنيمة شرعا ما أخذ من مال حربي بقتال قهرا وما ألحق به، ما أخذ من مال حربي بقتال قهرا وما ألحق به. ثم قال في المسألة الثانية: ولو في دار الحرب، أي ولو كانت في دار الحرب وهي دار المشركين المحاربين. ثم قال في المسألة الثالثة: وتجوز قسمتها فيها، أي في دار الحرب قبل الرجوع إلى دار الإسلام، وتكون قسمتها بتخميسها أخماسا، فتجعل خمسة أخماس بعد إعطاء كل مقاتل سلب من قتله ودفع أجرة من عمل بشيء زائد كحفظ أو جمع أو حمل أو نقل حقه. فإذا جعلت خمسة أخماس فإن خمسها كما قال المصنف في المسألة الرابعة يجعل خمسة أسهم، فالخمس من هذه الخمسة يجعل خمسة أسهم وتبقى أربعة أخماس، وهذا الخمس المفرد يجعل خمسة أسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه تعالى في هذا السهم وهو خمس الخمس للتبرك، لأن الدنيا والآخرة له تعالى فهو مالكها. ثم قال في المسألة الخامسة: يصرف السهم مصرف الفي، أي في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام. ثم قال في المسألة الثالثة مبينا مصرف السهم الثاني من الخمس: وسهم لذوي القربى، أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعهدية، وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم من بني عبد مناف، حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، غيهم وفقيرهم فيه سواء، فهو حق لهم تعظيما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المسألة السابعة مبينا مصرف السهم الثالث من خمس الخمس: وسهم لليتامى الفقراء، واليتامى جمع يتيم، وهو من لا أب له ولم يبلغ. ثم قال في المسألة الثامنة مبينا مصرف السهم الرابع من خمس الخمس: وسهم للمساكين، وهم جمع مسكين، والمسكين من لا يجد تمام كفايته كما تقدم في الزكاة، بخلاف الفقير الذي لا يجد كفايته أصلا. ثم قال في المسألة التاسعة مبينا مصرف الخمس الخامس من خمس الخمس: وسهم لأبناء السبيل، وأبناء السبيل عند الحنابلة جمع ابن سبيل، وهو ايش؟ هذا إن شاء المسافر بالطريق انقطع به السفر، عندهم للشرط قال: هو المسافر المنقطع به في غير بلده، هو المسافر المنقطع به في غير بلده. وتقدم تعريف الأصناف كلها في آخر كتاب الزكاة، فيعطون كما يعطون من زكاة بشرط إسلام الكل، أي أن يكون المعطى من ذلك مسلما. ثم قال في المسألة العاشرة: ثم يقسم الباقي من الغنيمة، وهو الأربعة أخماس المتبقية، بين من شهد الوقعة أي الحرب لقصد قتال قاتل أو لم يقاتل ونحوه، فمن خرج لأجل القتال فهو من أهل الغنيمة قاتل أو لم يقاتل، كتجار العسكر وهم الذين يخرجون معهم لمنفعتهم بسد حوائجهم، ورسول يبعثه الإمام في مصالح المسلمين، وجاسوس يتطلع خبيئة للمسلمين ونحوه، فكل هؤلاء شركاء في الغنيمة. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: فيقسم للراجل، وهو غير الراكب ولو كافرا، وهو هنا من كان مع المسلمين لأجل الضرورة، وهو من كان مع المسلمين لأجل الضرورة سهم، ويقسم للفارس وهو الراكب على فرس عربي، ويسمى العتيق 3 أسهم، سهم له أي للفارس وسهمان لفرسه إذا كان عربيا. ثم قال في المسألة 12: وكل فارس أي راكب على غيره أي على فرس هجين وهو ما أبوه فقط عربي دون أمه، أو على مقرف وهو ما أمه فقط عربية عكس الهجين، أو على بردون وهو الفرس الصغير المعروف عند العجم وهو ما أبواه نبطيان أي ليس بعربيين. والنبط اسم لمن كان يلي العرب من الروم، سموا بذلك لاختلاط ألسنتهم فسماهم العرب نبطا، ثم صار وصفا لكل من ليس عربيا كالأعجمي. فمن كان كذلك فله 2 أي سهمان، سهم له وسهم لفرسه، فيختص من كان على فرس عربي 3 أسهم دون غيره. فالمركوب من الخيل للجهاد 4 أنواع: أولها الفرس العربي فحظه هو وفارسه 3 أسهم، والثاني الفرس الهجين وهو الذي أبوه عربي دون أمه، والثالث الفرس المقرف وهو الذي أمه عربية دون أبيه، والرابع البرزون وهو الذي أبواه نبطيان. وهؤلاء 3 حظهم مع راكبهم 2 فقط. ثم قال في المسألة 13: ولا يسهم لأكثر من فرسين، أي إن كان الفارس معه أكثر من فرسين لا يسهم إلا 2 فقط دون بقية خيله الذي يتخذه للقتال ويصحبه معه. ثم قال في المسألة 14: ولا يسهم لغير الخيل، أي من المركوبات. ثم قال في المسألة 15: وشرط في من يسهم له أي يجعل له سهم 4 شروط: أحدها البلوغ، والثاني العقل، وهذان الوصفان يجمعهما التكليف، والثالث الحرية، والرابع الذكورة. ثم قال في المسألة 16: فإن اختل شرط كأن يكون من خرج للجهاد أنثى لا ذكرا أو عبدا لا حرا فإنه يرضخ له ولا يسهم، والرضخ العطاء دون السهم لمن لا سهم له، فيعطيه الإمام ما يرتضيه من جزائه. ثم قال في المسألة 17: وإذا فتحوا أي المسلمون أرضا بالسيف أي جلى أهلها عنها قهرا عليهم أي بالغلبة كالشام والعراق ومصر، خير الإمام فيها تخير مصلحة كما تقدم، يعني في قوله في الصفحة 12 بعد 200: فهو تخير مصلحة واجتهاد لا تخير شهوة، فيخير لأجل ذلك بين قسمها بين الغانمين وبين وقفها على المسلمين حال كونه ضاربا عليها خراجا أي قيمة، مستمرا أي ممتدة يؤخذ ممن هي في يده من مسلم وذمي وهو أجرتها كل عام، فهو مخير بين أمرين، أحدهما أن يقسمها بين الغانمين وهم المشاركون في الحرب، والثاني أن يجعلها وقفا على المسلمين ثم يضرب عليها خراجا بأجرة تدفع كل عام ممن تكون في يده للانتفاع بها، سواء كان مسلما أو ذميا. والبلدان المفتوحة عند الحنابلة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما فتحوه بالسيف قهرا لأهله فحكمه ما تقدم، والثاني ما فتحوه بالسيف لا بقهر بل بخوف أهله وخروجهم منه فحكمه كسابقه. ما الفرق بين الأول والثاني؟ حصل قتال وتغلب عليهم، في الثاني خرجوا منه، خافوا وخرجوا من البلد وتركوه، فدخله المسلمين، دخله المسلمون وفتحوه. والثالث ما فتحه المسلمون صلحا، ما فتحه المسلمون صلحا ففيه الجزية التي تضرب على المنتفع بأرضه من المسلمين أو من غيرهم، يعني من أهل البلد المصالح. ثم قال في المسألة 18: وما مبتدأ، واحتيج إلى الإعراب لطول الجملة وتأخر المتعلق، فقال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج من مسلم وكافر، لأن الخراج يؤخذ من المسلم إذا كانت بيده أرض قد فتحت قهرا أو خوفا بالسيف، وعشر تجارة من الحربي ونصفه من الذمي إذا وردوا على بلاد المسلمين. فإذا قدم الحربي في حال هدنة مع المسلمين للتجارة فإنه يؤخذ منه عشر ما معه، ومن الذمي إذا اتجر في بلاد المسلمين نصف العشر، وكذا ما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له بيء. خبر أي خبر للمبتدأ، فما سبق كله يعامل معاملة الفيء ومصرفه في مصالح المسلمين كما ذكر في المسألة 19. ثم قال في المسألة 20 مبينا معنى الفيء: والفيء أصله من الرجوع، يقال فاء الظل إذا رجع نحو المشرق، لأن ابتداء الظل يكون إلى المغرب وذلك قبل الزوال، وأما بعد الزوال فإن الظل يكون إلى المشرق. ولأجل هذا فإن بعض أهل العربية يجعل ما قبل الزوال ظلا وما بعد الزوال فيئا. ثم قال: سمي به المأخوذ من الكفار لأنه رجع منهم إلى المسلمين، وهم الذين قبيح لهم ما في الأرض، فهم المتملكون لما في الأرض حقيقة بإباحة الله عز وجل لهم طيباتها، وأما الكافرون فإن الله لم يبح لهم طيبات الدنيا فكأنها رجعت إلى من قبيح له الانتفاع بها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز عقد الذمة، وهي لغة العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، وهما شرطان لعقد الذمة المؤبدة لمن له كتاب متعلق بيجوز، التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارى ومن تدين بالتوراة كالسامرة أو بالإنجيل كالصابئين ونحوهم، أو أي ويجوز عقد الذمة لمن له شبهة كتاب كالمجوس فإنه يروى أنه كان لهم كتاب ورفع، ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه فقط، ولا يصح من غيرهما، ويجب على الإمام عقدها إن آمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام. أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بأن يمتهنوا عند أخذها ويطال قيامهم وتجر أيديهم عند ذلك وجوبا. والثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. والثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. والرابع أن تجرى عليهم أحكام الإسلام في ضمان نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه أي يعتقدون تحريمه، كالزنا لا فيما يحلونه أو أي يعتقدون حله، كشرب الخمر، ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا من عبد ولو كافر نصا، ولا من امرأة ولو لكافر نصا ولا من امرأة ولا من خنثى مشكل، فإن بان رجلا أخذ منه للمستقبل فقط، ولا من فقير غير معتمل عاجز عنها، لأن عمر رضي الله عنه جعلها على ثلاث طبقات، وجعل أدناها على الفقير المعتمل ونحوهم، أي نحو ما ذكر كأعمى وزمن وراهب بصومعه. وقال الشيخ تقي الدين: يؤخذ ما زاد على بلغته، وعلم منه أنها تؤخذ من راهب يخالط الناس ويبيع ويشتري ويغتسل، ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه نصا. ويلزمهم أي أهل الذمة التمييز عن المسلمين، فيشترطه التمييز عن المسلمين فيشترطه الإمام عليهم بقبورهم وحلاهم وكناهم وألقابهم، فيمنعون من نحو أبي القاسم وعز الدين ونحو ذلك، ويمنعون أي أهل الذمة من ركوب الخيل ومن حمل السلاح، ويمنعون من تعلية بناء على مسلم ولو رضي المسلم، ولو كان بناء المسلم في غاية القصر، لأنه حق لله، ولا يمنعون من تسويته مع بناء المسلم، ويجب نقضه أي نقض ما على من بنائهم على بناء جارهم المسلم. ويضمن ذمي ما تلف به، ولا يهدم بناء عال إن ملكوه من مسلم، ولا يعاد عاليا لو انهدم، ولا ينقض بناؤهم إن بنى مسلم دارا عندهم في محلتهم دون بنائهم، لأنهم لم يعلوا بناءهم على بنائه. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومن بناء من هدم منها، ويمنعون من إظهار منكر كنكاح محارم وإظهار عيد وإظهار صليب وإظهار أكل وشرب نهار رمضان وإظهار خمر وخنزير، لأنه يؤذينا، فإن أظهروا الخمر والخنزير أتلفناهما إزالة للمنكر. ويمنعون من رفع صوت على ميت، ومن قراءة قرآن، ومن ضرب ناقوس ولعب برمح ودبوس ونحوهما، لأنه يعين على الحرب. ويمنعون من جهر بكتابهم، ومن شراء مصحف وكتب فقه وكتب حديث وكتب أصول الدين والتفسير، ومن ارتهان ذلك، ولا يصح الشراء ولا الرهن. ويمنعون من دخول حرم مكة ولو بذلوا مالا، وليس لهم دخول مساجد الحل ولو أذن فيه مسلم. ويجوز للذمي دخولها إذا استؤجر لعمارتها. ويجب على الإمام حفظهم أي أهل الذمة، ومنع من يؤذيهم، وحرم تعظيمهم وبدائهم بالسلام، وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم. ومن سلم على ذمي ثم علمه السنة قوله: رد علي سلامي. وإن سلم الذمي على المسلم لزم المسلم رده فيقول: وعليكم فقط. وإن شمت الكافر مسلما أجابه: بيهديك الله. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصل آخر من الفصول المتعلقة في أحكام الجهاد، ذكر فيه 43 مسألة. فقال في المسألة الأولى: ويجوز عقد الذمة، وبين معناها فقال: وهي لغة العهد والضمان والأمان. ثم قال: ومعنى عقد الذمة أي شرعا إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية التي تجعل عليهم والتزام أحكام الملة الإسلامية، وهما شرطان لعقد الذمة المؤبدة، أي التي تجعل لأحد من الكفار على التأبيد. ثم قال في المسألة الثانية مبينا من تعقد له الذمة لمن له كتاب، وهي متعلقة بيجوز، أي يجوز عقد الذمة لمن له كتاب كالتوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى، ومن تدين بالتوراة كالسامرة أو بالإنجيل كالصابئين ونحوهم، أي من جعل دينه دين اليهود أو دين النصارى مع كونه أصلا ليس منهم. ثم قال في المسألة الثالثة أو أي ويجوز عقد الذمة لمن له شبهة كتاب كالمجوس، فإنه يروى أنه كان لهم كتاب ورفع ولم يثبت في ذلك شيء. ثم قال في المسألة الرابعة ولا يصح عقدها، أي الذمة، أي إلا من إمام أو نائبه فقط، ولا يصح من غيرهما من أحد الناس. ثم قال في المسألة الخامسة ويجب على الإمام عقدها إن أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام، أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وبين الصغار المطلوب فقال بأن يمتهنوا عند أخذها أي يذلوا، ويطال قيامهم أي وقوفهم، وتجر أيديهم أي تجذب أيديهم عند ذلك وجوبا إذا أخذت منهم الجزية، وهي الأجرة المضروبة عليهم كل عام. والثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. والثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. والرابع أن تجرى عليهم أحكام الإسلام في ضمان نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه يعتقدون تحريمه كالزنا، لا فيما يحلونه أي يعتقدون حله كشرب الخمر. ثم قال في المسألة السادسة ولا تؤخذ الجزية، وهي الأجرة المضروبة كل عام، من صبي ولا من عبد ولو لكافر نصا، أي ولو كان ذلك العبد لكافر نصا، ولا من امرأة ولا من خنثى مشكل، أي لم يتبين، فإن بان رجلا بعد إشكاله واشتباهه أخذ منه للمستقبل فقط، أي فيما يستقبل من الأيام دون الماضي، لأنه كان فيما سلف مشكلا غير متبين. ولا تؤخذ من فقير غير معتمل، أي لا عمل له، عاجز عنها، أي لا قدرة له على دفعها، لأن عمر رضي الله عنه جعلها على ثلاث طبقات أي الجزية، وجعل أدناها على الفقير المعتمل أي من كان له عمل، فإن كان فقيرا لا عمل له لم يكن من أهلها. ثم قال ونحوهم، أي نحو ما ذكر آنفا كأعمى وزمن وراهب، وهو المقدم في دينهم بصومعة، وهي من مواضع عبادتهم. فقال شيخ التقي الدين يؤخذ أي من الراهب ما زاد على بلغته أي كفايته من العيش، لأن العادة الجارية عندهم أنهم يجعلون له مالا يدفعونه له. ثم قال في المسألة السابعة وعلم منه أنها أي الجزية تؤخذ من راهب يخالط الناس ويبيع ويشتري ويكتسب. ثم قال في المسألة الثامنة ومن أسلم منهم أي من أهل الذمة بعد الحول أي بعد السنة سقطت عنه نصا عن الإمام أحمد فلم يطالب بها، ترغيبا له بالإسلام وتقوية له في دينه. ثم قال في المسألة التاسعة ويلزمهم أي أهل الذمة التمييز عن المسلمين أي إظهار اختلافهم عنهم، فيشترطه الإمام عليهم بقبورهم أي مواضعها وحلاهم أي زينتهم وشاراتهم وهيئاتهم، وكناهم وهو ما تسبقه كلمة أب أو أم وما في معناها، وألقابهم، فيمنعون من نحو أبي القاسم وعز الدين ونحو ذلك. ثم قال في المسألة العاشرة: ويمنعون أي أهل الذمة من ركوب الخيل ومن حمل السلاح. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: ويمنعون من تعلية بناء على مسلم، أي من رفع بناء لهم فوق مسلم ولو رضي المسلم، ولو كان بناء المسلم في غاية القصر، لأنه حق لله، أي في إذلال أولئك وإعلاء المسلم. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: ولا يمنعون من تسويته، أي تسوية البناء مع بناء المسلم، وإنما يمنعون من التعلية دون التسوية. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: ويجب نقضه، أي نقض ما على من بنائهم على بناء جارهم المسلم، فلو أنهم بنوا بما زادوا به على الجار المسلم فإنهم يؤمرون بنقضه، أي هدمه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: ويضمن ذمي ما تلف به، أي ما تلف بذلك النقض، فلو أن ذلك النقض تهاوى على جدار فهدمه أو على جسر فحطمه، فإن الضمان على الذم. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: ولا يهدم بناء عال إن ملكوه من مسلم، فإذا ملكوه بشراء فإنه لا يهدم ذلك البناء. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: ولا يعاد عاليا لو انهدم، فلو أنه انهدم لم يبنى حتى يكون عاليا، لأن الاستدامة غير الابتداء، فقبل منهم استدامة علو البنيان ولم يقبل منهم ابتداؤه بعد انهدامه. ثم قال في المسألة السابعة عشرة: ولا ينقض بناؤهم إن بنى مسلم دارا عندهم في محلتهم، أي في المواضع التي جعلوها مكانا لسكناهم دون بنائهم، لأنهم لم يعلوا بناءهم على بنيانه، فإذا رغب المسلم في مجاورتهم فبنى دارا في محلتهم من المدينة فإنه لا ينقض بناؤهم، لأنهم لم يقصدوا إعلاء بنائهم على بنائه. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وهي من مواضع العبادة عندهم. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة: ومن بناء من هدم عليها، أي إذا تهدم منها شيء لمطر أو زلزال أو غيره فإنهم يمنعون من بنائه. ثم قال في المسألة العشرين: ويمنعون من إظهار منكر، أي إعلانه، كنكاح محارم وإظهار عيد وإظهار صليب وإظهار أكل وشرب نهار رمضان وإظهار خمر وخنزير، لأنه يؤذينا، فإذا أظهروا الخمر والخنزير أتلفناهما إزالة للمنكر ولا ضمان. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين: ويمنعون من رفع صوت على ميت. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين: ومن قراءة القرآن، أي ويمنعون أيضا من قراءة القرآن حفظا له وإجلالا. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين: ومن ضرب ناقوس، وهي آلة تضرب عندهم في عباداتهم لاجتماع الناس، ولعب برمح ودبوس ونحوهما، وهما من آلات الحرب لأنه يعين على الحرب، وهم ممنوعون من تقوية أنفسهم. ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين: ويمنعون من جهر بكتابهم، أي رفع أصواتهم به. ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين: ومن شراء مصحف، فيمنعون أيضا من شراء مصحف وهو ما كتب فيه القرآن. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين: وكتب فقه وكتب حديث وكتب أصول الدين والتفسير، فيمنعون من ذلك لاختصاصه بعلوم الشريعة وهم ليسوا من أهلها، ولا يمنعون من نحو كتب نحو وصرف ليس فيهما شيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المسألة السابعة والعشرين: ومن ارتهان ذلك، أي يمنعون من رهن المصحف وكتب الفقه والحديث وأصول الدين والتفسير فلا تقبل رهنا يجعل. ثم قال في المسألة 28 ولا يصح الشراء ولا الرهن، أي الذي جعل ما سبق رهنا له، فلو أنه اشترى من مسلم شيئا ورهن عنده كتب حديث حتى يأتيه بقيمة ما اشتراه فإنه لا يصح الشراء ولا الرهن. ثم قال في المسألة 29 ويمنعون من دخول حرم مكة ولو بذلوا مالا، أي دفعوا مالا لأجل دخولهم. ثم قال في المسألة 30 وليس لهم دخول مساجد الحل وهما كان خارج الحرم ولو أذن فيه مسلم. ثم قال في المسألة 31 ويجوز للدمي دخولها، أي دخول مساجد الحل، إذا استؤجر لعمارتها، أي إذا جعل أجيرا للمشاركة في بنائها وما التحق بذلك. ثم قال في المسألة 32 ويجب على الإمام حفظهم، أي أهل الذمة، أي حمايتهم من التعدي عليهم. ثم قال في المسألة 33 ومنع من يؤذيهم، أي زجره عن ذلك وصد أذاه وكف أذاه عنهم. ثم قال في المسألة 34 وحرم تعظيمهم، أي إكرامهم وإجلالهم. ثم قال في المسألة 35 وبدؤهم بالسلام، أي وحرم أيضا بدؤهم بالسلام بأن يكون المسلم هو المبتدئ بالسلام. ثم قال في المسألة 36 وتهنئتهم، أي ويحرم وتهنئتهم، أي ويحرم أيضا تهنئتهم في ما يسرهم من عيد أو غيره. ثم قال في المسألة 37 وتعزيتهم، أي ويحرم أيضا تعزيتهم، أي تسليتهم عن مصائبهم. ثم قال في المسألة 38 وعيادتهم، أي وتحرم أيضا عيادتهم حال مرضهم. ثم قال في المسألة 39 وشهادة أعيادهم، أي حضورها، فتحرم أيضا. ثم قال في المسألة 40 ومن سلم على ذمي ثم علمه، أي علم كونه ذميا، سن قوله رد علي سلامي، فإذا مر به وابتدأه بالسلام ظنا أنه مسلم ثم تبين أنه ذمي سن له أن يقول رد علي سلامي. ثم قال في المسألة 41 وإن سلم الذمي على المسلم لزم المسلم رده، فيلزم المسلم عند سلام الذمي عليه أن يرده. ثم قال في المسألة 42 مبينا كيفية الرد فيقول وعليكم، فإذا ابتدأه الذمي فقال السلام عليكم فإن المسلم يرد ويقول وعليكم فقط. ثم قال في المسألة 43 وإن شمت الكافر مسلما أجابه بيهديك الله، فإذا عطس المسلم فقال الحمد لله فقال له الكافر ارحمك الله، فإن المسلم يجيبه بقوله يهديك الله، أي دعا له بالهداية بالدخول في الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ومن أبى منهم أي أهل الذمة بدل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا إذا حكم عليه بشيء سواء شرط ذلك عليهم أو لا، أو قاتلنا منفردا أو مع أهل الحرب، أو لحق بدار حرب مقيما لا لتجارة، أو زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو قطع الطريق، أو تجسس، أو آوى جاسوسا، أو ذكر الله تعالى بسوء، أو ذكر كتابه، أو ذكر دينه، أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم انتقض عهده، جواب من في جميع هذه الصور، ولا يقف نقض العهد على حكم الإمام، فمتى فعل شيئا مما ذكر انتقض عهده دون ذريته، فيخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين قتل ورق ومن وفداء، وماله فيء في الأصح، ويحرم قتله إن أسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا رقة، وأما قاذفه صلى الله عليه وسلم فكذا رقه معطوف على ويحرم قتله. نعم. وكذا رقه وأما قاذفه صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال، ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد فكذمي ينتقض عهده دون ذريته. وهذا آخر ما تيسر لي وضعه على كتاب مسمى ببداية العابد وكفاية الزاهد المشتمل على العبادات فقط. وأسأل الله وهو خير مسؤول وأكرم مأمول أن يجعله مدونا في ديوان القبول بجاه النبي المصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين الطاهرين المبرئين من كل زور وبهتان وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. وفرغت من تسويده نهار الثلاثاء الثالث عشر من شهر الله المحرم الحرام افتتاح شهور سنة 71,100,000. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ذلك بفمه وكتبه بقلمه العبد المفتقر إلى فضل ربه المنان أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد عبد الله أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد الحنبلي الخلوتي ثم القادري الدمشقي ثم الحلبي عفى الله عنه وعن والديه وعن مشايخه وعن إخوانه ولمن دعا له بحسن الختام. والحمد لله على التمام والصلاة والسلام على خير الأنام. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الجهاد ذكر فيه 25 مسألة. فقال في المسألة الأولى: ومن أبى منهم أي أهل الذمة بدل الجزية أي إعطاءها وهي الأجرة المضروبة عليه كل عام، وجواب الشرط انتقض عهده، فإذا أبى بدل الجزية انتقض عهده الذي أعطي. ثم قال في المسألة الثانية: أو أبى الصغار أي الإذلال، وذلك بأن يقام وتجذب يده فينتقض عهده أيضا. ثم قال في المسألة الثالثة: أو أبى التزام حكمنا إذا حكم عليه بشيء من أحكام الإسلام سواء شرط ذلك عليهم أو لا لكونه لازما ابتداء، فإن الذمة لا تعقد لهم إلا بوجود بذل الجزية والتزام الملة، فإن أبى التزام حكمنا الذي حكم به عليه انتقض عهده أيضا. وكذا ما ذكره في المسألة الرابعة: أو قاتلنا منفردا أو مع أهل الحرب فإنه ينتقض عهده. وكذا ما ذكره في المسألة الخامسة في قوله: أو لحق بدار حرب مقيما راضيا بها لا لتجارة طارئة يعود منها فإنه ينتقض عهده أيضا. ثم قال في المسألة الثالثة: أو زنى بمسلمة فإنه ينتقض عهده بذلك. ثم قال في السابعة: أو أصابها باسم النكاح أو أي بما يسمى نكاحا عندهم فإنه ينتقض عهده أيضا. ثم قال في المسألة الثامنة: أو قطع الطريق. ثم قال في التاسعة: أو تجسس. ثم قال في العاشرة: أو آوى جاسوسا أي جعل منزله مقاما مقاما له يأوي إليه. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: أو ذكر الله تعالى بسوء. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: أو ذكر كتابه أي بسوء أيضا. ثم قال في الثالثة عشرة: أو ذكر دينه أي دين الإسلام بسوء أيضا. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء فإنه ينتقض عهده في كل ذلك. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: أو تعدى على مسلم بقتل فإنه ينتقض عهده. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: أو فتنة عن دينه أي تعدى على مسلم بفتنته عن دينه لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قتلهم. انتقض عهده. ثم قال المصنف: جواب من في جميع هذه الصور؟ فكل هذه الأحوال إذا عرضت للذمي انتقض عهده الذي أعطيه. ثم قال في مسألة 17: ولا يقف نقض العهد على حكم الإمام، فمتى فعل شيئا مما ذكر انتقض عهده، فلا يلزم حكم الإمام عليه، ولكن لا ينفذ فيه ما يترتب على نقض عهده إلا بتصرف الحاكم، لأن إقامة الحدود والعقوبات إليه، أما ثبوت نقض العهد فإنه إذا تحقق بوجود موجب له مما تقدم فإنه يحكم عليه ولو بغير حكم الحاكم، نظير ما تقدم من شهادة عدل بخبر رؤية الهلال فرده الحاكم لجهله به، فإنه يثبت حكم خبره عند من قرع على عدالته بدون حكم الحاكم. ثم قال في المسألة 18: دون ذريته، أي فلا ينتقض العهد الذي أعطي لفروعه من الذرية. ثم قال في المسألة 19: مبينا حكمه إذا انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين قتل ورق ومن وفداء. ثم قال في المسألة 20: وماله بيء في الأصح، أي يجعل في مصالح المسلمين، فمصرفه مصرف الفي بتصرف ولي أمر المسلمين. ثم قال في المسألة 21: ويحرم قتله إن أسلم، أي متى أسلم بعد انتقاض عهده فإنه يحرم قتله. ثم قال في المسألة 22: ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره. ثم قال في المسألة 23: وكذا رقه، أي ويحرم رقه إذا أسلم فلا يجعل رقيقا. ثم قال في المسألة 24: وأما قارئه صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال، أي المتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في عرضه من أهل الذمة فإنه يقتل بكل حال ولو أسلم. ثم قال في المسألة 25: ومن جاءنا بأمان، أي دخل بلاد المسلمين بعهد من الإمام أو نائبه فحصل له ذرية ثم نقض العهد فكذمي مقيم بيننا يدفع الجزية، ينتقض عهده دون ذريته، فينتقض عهده دون الذرية بل يبقى العهد ثابتا لهم. وبتمام هذا الفصل يكون المصنف رحمه الله تعالى فرغ من كتاب الجهاد بما ذكر من مسائله، وهي أمات المسائل المحتاج إليها في كتاب الجهاد، وهو باب عظيم لأمرين: أحدهما أن كثيرا من أحكامه لا تختص بجهاد السيف والبنان، بل تلتحق بها أيضا أحكام الحجة والبيان، فإنما يقرره الفقهاء فيما يتعلق بأمر جهاد السيف يكون هو المقرر في نظيره من جهاد الحجة والبيان، كقوله رحمه الله تعالى: ويشاور ذا رأي. فكما يشاور في جهاد السيف والبنان أصحاب الرأي، فكذلك يشاور في أهل جهاد في جهاد الحجة والبيان أهل الرأي دون غيرهم. وكذا ما ذكره من أحكام أخرى تشابه أحكام الجهاد في الحجة والبيان فالقول فيها كالقول في نظيرها. والأمر الثاني أن باب الجهاد لا يقام على سوقه إلا بعلم، فمن دخله دون علم أضر بنفسه وبالمسلمين. والعلم المحتاج إليه في أمر الجهاد نوعان: أحدهما علم ما يتحقق به إقامة الدين، والآخر علم ما يتحقق به حفظ الدنيا. فإنه لا يتمكن من القول فيه إلا من أخذ من كل علم من هذين بسبب. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد أن المتكلمين في الجهاد ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يعرف ما به إقامة الدين دون الدنيا، والثاني من يعرف ما به إقامة الدنيا دون الدين، والثالث من يعرف ما به إقامة الدين والدنيا معا. فالأول يحفظ الدين ويضيع الدنيا، والثاني يحفظ الدنيا ويضيع الدين، والثالث يحفظ بكلامه وفتياه فيه الدين والدنيا معا، فهم المختصون بكمال المعرفة بأمر الجهاد. وتشتد الحاجة إلى معرفة أحكامه لما صارت أحوال الناس فيه على أنحاء شتى، فصار من المتشرعة من يزيف كثيرا من هذه الأحكام تحت دعاوى كاذبة من اختلاف الأحوال، وكون الدنيا صارت جميعا دارا واحدة فليس فيها دار كفر ولا دار إسلام، وتارة تزيف تلك الأحكام بدعوى أن ما ذكره أولئك الفقهاء صالح في زمانهم دون زماننا، فلكل زمان دولة ورجال. وكل هذه من المقالات الواهية التي أوقعت الغلط في أحكام الجهاد بين المسلمين، وزاد الطين بلة لما تكلم فيه من المتشرعة الغيورين من لا يحسن الكلام فيما يحفظ به أمر الدنيا والدين في جهاد المجاهدين. ومن سبر كلام الأوائل في هذه المسائل اطلع على حسن تصرفهم وجلالة كلامهم، ومنه ما ذكرت لكم من كلام أبي العباس بن تيمية المذكور في الاختيارات العلمية له من ذكر أصناف المتكلمين في الجهاد. فإنك إذا أردت أن تحكم على الناس به وفقت للخير في معرفة من يصلح للكلام فيه، وأن الأجنبي عن التصرف في أمور الدنيا ممن لم يعهد منه إقامة دولة ولا إجراء سياسة ولا تنظيم اقتصاد ولا ترقية ثقافة ولا تعليم أمة أنه لا يصلح أن يكون متكلما فيه، كما أن من يجهل أحكام الدين فلا يميز حلاله من حرامه ولا ضرورته من حاجته أنه لا يتمكن من بيان الحق فيه، وهذا أمر شاق على النفوس، لكن من صدق الله صدقه ومن استعان بالله أعانه، ولا ملاذ للعبد ولا سيما صاحب العلم من عالم ومتعلم في هذه الأزمنة إلا بشدة التوكل على الله عز وجل وقوة تفويض الأمر إليه وعدم الانخداع بصولات الجماهير أو صولات حكامهم، فإن العبد يتعبد الله عز وجل بالدين الذي جعله الله عز وجل للخلق، ولا يرضى أن يجاري في دينه صوت الجماهير الصاخب ولا صوت السلطان الضارب. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه المسائل المذكورة في كتابه بيّن أن هذا هو آخر ما تيسر له وضعه من التأليف على كتابه المسمى ببداية العابد وكفاية الزاهد المشتمل على العبادات فقط، وهو متن جعله مدخلا للفقه وقصره على ربع العبادات، وهذه عادة جارية في التصنيف عند فقهاء الحنابلة وغيرهم. ثم سأل الله سبحانه وتعالى القبول لكتابه هذا وتوسل إليه داعيا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاه النبي عند الله عز وجل عظيم ومقابه عند ربه كريم، وله من الفضائل الجمة والمناقب التامة ما ليس لغيره، إلا أنه لم يكن من دعاء الصحابة والتابعين ولا أتباعهم ولا أئمة الهدى من الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم دعاء الله عز وجل بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من التوسل المحرم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تاريخ فراغه من هذا الكتاب، وأنه كان في 13 من شهر الله المحرم في 71,100. ثم ذكر أنه قال ذلك بفمه وكتبه بقلمه، وقول ذلك بالقلم بالفم عند التصنيف أتم، فإن الإنسان ربما يكتب شيئا ولا يتنبه له إلا إذا كان قارئا له بصوت يسمع، فإنه يتنبه إلى ما قد يسهو فيه من كتابة قلمه. ثم ذكر كنيته واسمه وانتسب إلى مذهب الحنابلة، ثم قال الخلوتي ثم القادري، أي طريقة، وهما من طرق التصوف التي شاعت عند المتأخرين، والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى واحدة، هي الصراط المستقيم الذي شرعه الله عز وجل لنا وبعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا به، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم منسوبا إلى سواه، الدمشقي بلدا ثم الحلبي فتحول إلى حلب، ثم تسلسل من ذرية هذا الرجل علماء كانوا حنابلة ثم صاروا شافعة، وانخرم عقدهم بعد 200 من شهرتهم بالإفتاء والتعليم في حلب، فكان من أواخر علمائهم بعض من كان في القرن الماضي، وأما اليوم فقد غمروا في حلب فليسوا معروفين بعلم. عفى الله عن المصنف وعن والديه وعن مشايخه وعن إخوانه ولمن دعا له بحسن الختام، والحمد لله كما قال على التمام، والصلاة والسلام على خير الأنام. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من التقرير على كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد بحسب ما تستدعيه الحال، وهو سابع الكتب المقررة في المرحلة الأولى من برنامج التعليم المستمر الذي بدأ قبل 2 سنين، فنحن في 3 وختم 7 تدرس في يوم واحد مع التقرير عليها نعمة عظيمة ومنة جليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا شكرها. وليحذر طالب العلم من استقلال ذلك واستصاله، فإن العلم ليس بكثرة الكتب، بل لو لم يتقن الإنسان إلا هذه الكتب السبعة لكان من طلاب العلم المذكورين به المنسوبين إليه. والواجب على من تلقى هذه الكتب أن يعيد تلقيها بقراءة ما سلف من التقريرات وتحفظ ذلك وإدمان النظر فيه ومعرفة قدر ما وصله من العلم، محتسبا عند الله سبحانه وتعالى الأجر، طالبا منه المثوبة على ما بذل من وقته وقوته وماله في شهود مجالسه. ولعمري إنها لمنة جليلة أن ننجز في هذه المدة، وهي 51 وهي 51 درست فيها هذه الكتب في مدد متفاوتة، وربما كان يمكن إنجازها في أقل من ذلك، لكن بحسب الحال التي تستدعي إما للمعلم أو للمتعلم صار ختمها في هذه المدة. وينبغي أن يروض طالب العلم نفسه على الصبر على العلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وكما يؤمر المجاهد بالقتال به فإن المجاهد في العلم وهو جهاد الحجة والبيان يؤمر بذلك، أن يصبر ويصابر على طلب العلم، وأن يحفظ قول ابن النحاس اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يزداد بها المرء حكمة، وإنما العلم اجتماع النقط، فإذا اجتمع الإنسان في العلم نقطة بعد نقطة فإنها ستكون بحرا ينفعه إن أعانه الله عز وجل على العمل به، ويغرقه إن حرمه الله سبحانه وتعالى العمل به. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا به، وأن يجعله ذكرا عنده في الدنيا والآخرة، وأن يتولانا بولايته، وأن يرعانا برعايته. وبهذا انتهى القدر الذي ينبغي أن يسجل أو ينقل فأطفئ الجهاد. وأما القدر الذي بعده